بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فصل في آداب المعاشرة والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة. في هذا الفصل يتكلم الإمام رحمه الله على آداب المعاشرة بين الزوجين، وكيف تكون حسن العشرة بين الزوجين، وحقوق الزوج وحقوق الزوجة. قال: أما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في 12 أمرا. الأول الوليمة، فإنها مستحبة، يعني يستحب للرجل للزوج أن يقيم وليمة العرس، وهذه على حسب استطاعته، يعني لا يشترط أنها تكون يعني تأخرة ويتكلف فيها الآلاف المؤلفة من الأموال، وإنما على قدر استطاعته، لكنه الأفضل والمستحب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاه. طبعا الشاه كانت زمان ليست بالعسيرة، يعني فالمقصود أن الإنسان ما يستطيع في هذه الوليمة يفعلها، وهذا الأفضل والمستحب. الثاني حسن الخلق مع الزوجات واحتمال الأذى منهن لقصور عقلهن. وفي الحديث الصحيح: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. قال: واعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها والحلم على طيشها وغضبها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، والحديث مشهور. حسن الخلق عموما يكون بثلاثة أشياء: الأول بسط المعروف، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. يعني حسن الخلق مع أي إنسان معناه هذه الثلاثة، اجتماع هذه الثلاثة. الإنسان يكون طلق الوجه، يعني يستقبل الناس بابتسامة، يتعامل معهم بنوع من الابتسامة وطلاقة الوجه، يعني مش على طول مكشر ومتضايق وعاقد الجبين، يعني حين تكلمه كأنك في خصومة معه، لا مش كده. حسن الخلق طلاقة الوجه. حتى يروى عن ابن قدامة رحمه الله أنه ما ناظر أحدا إلا وهو يبتسم، يعني ده موضع مناظرة، ولكن ما ناظر أحد إلا وهو يبتسم. فطلاقة الوجه، الإنسان يعني يكون بشوش بشوش، كلما رأيته تراه يهش ويبش لك. وفي الحديث: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن تسعوهم بأخلاقكم. يعني لن يستطيع إنسان ان هو يتعامل مع الناس كلها ببذل المال، هذه يستحيل مهما كان عنده من مال، يعني ينتهي ويزول ولم تنتهي رغبة الناس، لكن يسعى الناس بالأخلاق، وممكن مع كل الناس بالمعاملة الحسنة والمعاملة الطيبة يأثر كل الناس وكله الاحترام والتقدير. فهذا الأمر الأول بسط الوجه. الثاني بسط المعروف، أو طلاقة الوجه، والثاني بسط المعروف، أن يصل الخير منك إلى الناس، يعني على طول تكون بذول للخير، بذول للمعروف، بذول للشيء الحسن. وكف الأذى، يعني لا يصل من أحد من الناس الأذى منك، هو ده حسن الخلق. فحسن الخلق هذا مع الجميع وخاصة مع الزوجة والأولاد والأقارب. يعني الإنسان كن مع امرأته بشوشا عطوفا مبتسما، طبعا زي ما قال الشيخ قبل كده بالقدر المحمود، يعني ما يكونش الإنسان مبتذل، يعني مش يبقى عبارة عن مش بعمل زي الأرجوز، يعني هو ده لا شك انه مش مطلوب، لما المقصود بالايه طلاقة الوجه، والإنسان يكون مبتسم ورقيق مع الزوجة وكثير الخير إليها واحتمال الأذى منها. يعني ممكن هي تتصرف تصرفات معينة، تصرفات خاطئة، يحتاج الإنسان أحيانا إلى أن يعني يغض الطرف عن هذه التصرفات وهذه الأشياء. يعني هو مش لازم يحاسبها على كل حاجة، ممكن في أمور لازم يعديها زي ما بقوله، كأنه ما شافش الموضوع، كأنه ما شافش الحاجة، حتى لو أمور أحيانا هو ألهلها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لأن أحيانا زي ما قلنا المرأة بتخطئ الخطأ وتتمنى أن زوجها لم يكن يعرف. وقلنا قبل كده في المرة السابقة لما قيل للأعرابي من العاقل، قال الفطن المتغافل. فطن رايز فاهم كل حاجة، عارف الموضوع ماشي ازاي، فيش حاجة بتعدي عليه، بس احيانا لازم يعمل كأنه مش شايف، كأنه مش عارف. وهذا مع الزوجة ومع الاولاد احيانا، ده لازم لازم، لان زي ما قلنا الانسان لو وقف على كل نقطة وعلى كل حاجة هذا الرجل تستحيل العشرة معه، فيتحمل بما لا يخل ذلك من رجولته وقوامته. وزي ما قلنا بكده في الحادثة مع التي كانت بين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، حدث بينهما شيء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يزور فاطمة، وده مثال عظيم جدا لتصرفات الأسرة مع بعضها، ده مثال للزوج والزوجة والحمل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه القصة حمى سيدنا علي رضي الله عنه يسأل ويتفقد ابنته، بيزورها وفي أحوالها طمن عليها، فقال فدخل فلم يجد علي رضي الله عنه، فقال أين ابن عمك؟ شوف رد السيدة فاطمة، قالت حدث بيني وبينه شيء فتركنا وخرج. ونشوف الزوجة العاقلة اللبيبة الحريصة على بيتها والحريصة على زوجها، لا تريد أن يكون بين أبيها وبين زوجها شيء، مش على طول الأول ما تشوف أبوها تقعد تعيط له وتولوله وتشكي له شكوى كأن زوجها هذا من اليهود. لا، حدث بيني وبينه شيء، يعني حصل بينه وبينه خلاف، بينه وبين سوء تفاهم. طبعا فهم النبي أن حصل بينهم خلاف في مسألة، لكنها لم تذكر له هذا الخلاف ولم تذكر له من المخطئ، لم تقل أنه هو الذي أخطأ في حقه أو هو الذي أذنب وهو اللي عمل وعمل وعمل وتقعد تحكيله بالحق والباطل. لا، حدث بيني وبينه شيء فتركنا وخرج. شوف هنا فطنة الزوج وذكائه، أحيانا وجود الرجل في البيت مع وجود مشكلة أحيانا يسبب تفاقم المشكلة، هو الأمر صعب عليه أن هو يجلس، ممكن وجوده خلاص الشيطان قد ينزل بين الرجل وبين امرأة، خلاص تركنا وخرج، خرج ذهب إلى المسجد، ذهب إلى أحد أصحابه، غير الأمر كله وقام يصلي يتودأ ويصلي ليطفئ نار الشيطان. هذه أحيانا يكون هذا العلاج، تركنا وخرج، وأحيانا يكون العلاج تغيير الموضوع، يعني في موضوع ممكن يسبب مشكلة كبيرة بين الرجل وبين امرأته، لو استمرار النقاش والجدال فيه يتغير بسرعة ينتهي المشكلة وتنتهي القضية. ك كما حدث من السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها، فلما ظن أنها نمت وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فأراد أن لا يزعجها فأخذ ثوبه وحذاءه ثم انصرف. السيدة عائشة هذه ليلتها، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بالليل، طيب رايح فين؟ يروح فين؟ فإيه؟ لما خرج النبي قامت عائشة وخرجت وراءه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع يدعو ويستغفر لأصحابه ثم رجع. لما رجع بقى إيه؟ كده بقت مين قدامه؟ بقت السيدة عائشة قدامه والنبي وراه، مش كده؟ وكان لو تخيلوا حجرة النبي صلى الله عليه وسلم والبقيع، النبي ماشي والسيدة عائشة ماشي وراه. فلما وقف ودعا لأصحابه واستغفر لهم وقر راجعا، فكانت عائشة قدامه هي والنبي صلى الله عليه وسلم وراءها، فأسرعت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حتى يعني لا يستشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن هي كانت ماشية وراها. فالنبي كان خطوته سريعة صلى الله عليه وسلم، فالسيدة عائشة أسرعت هي الأخرى وذهبت إلى البيت قبله صلى الله عليه وسلم وكأنها نامت. فطبعا الإنسان من الجري أو من المدة السريعة بيكون إيه؟ بينهك. فلا النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في هذا الموقف، فقال ما لك يا عائشة يعني بتنهاجي؟ طبعا حجرة النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة، حتى لو عائشة بتلف فيها ولا بتقوم وتقعد مش هتنهج. فقالت لا شيء يا رسول الله، قال إما أن تخبريني وإما أن يخبرني الله تبارك وتعالى. فأخبرته أنها لما خرج ظنت أنه ذاهب لأحد نسائه فمشت وراءه، فقال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ هنا الموقف ده ممكن يعمل مشكلة بين الزوجين، ان ازاي تطلعي ورايا، انت كنت رايح لمين، زي ما بيحصل بين الزوجة. طبعا ده بعيدا طبعا عن السيدة عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام، تنصت في الامور التانية، يعني كنت فكرنا اروح لواحدة تانية في الليلة بتاعتك، اصل انت ازاي تعمل كده، النظام اللي بيحصل بين الزوجات. فممكن كده، فالسيدة عائشة من ذكائها وفطنتها غيرت الموضوع سريعا، قالت يا رسول الله ما نقول يا رسول الله، طب لو رحنا رايحين نزور القبور بقى بما انك رحت تزور هنقول ايه؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها الدعاء وانتهت القضية. شوف ذكاء المرأة وفطنتها. الزوج ممكن خلاص ممكن يتعصب، ممكن يبقى فيه مشكله، خلاص تروح مين مغير الموضوع وينتهي المساله، وتنتهي او هو مهما كان سائر وغيره خلاص مع موضوع ولا موضوع انتهت المشكله. وحتى لو هو هيحاسبها بعد كده هيحاسبها بنوع من الهدوء مش بالعصبيه اللي كان فيها المره الاولانيه. والانسان لما يتعامل بهدوء وبنقاش وبعقلية تكون المسألة مختلفة تماما عن لما يكون بيتعامل بعصبية. طبعا ده للمرأة والرجل، يعني ممكن الرجل هو اللي يغير الموضوع، شايف ان الموضوع ده ملوش حل دلوقتي او ممكن يسبب مشكلة يغيره دلوقتي. فالسيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام حدث بيني وبينه شيء فتركنا وخرج، شاف ان خروجه الان اصلح للبيت. وزي ما قلنا ده مش هيكفي حق الرجل ان يكون الرجل حريصا على بيته بما لا يخل بقوامته ورجولته، وان يتحمل شيء من اذى زوجته او شيء من اخلاقها، ليس هذا عيبا في حق الرجل. ويعني ممكن احيانا بعض الرجال لان هو يعني حاسس بقى ان هو لو زوجته في مرة علت صوتها عليه او مرة عملت حاجة مش عجباه، يبقى لو معاقبهاش عقاب صارم عقاب شديد كده خلاص رجلته هتروح وهتضيع. لا، هذا غير صحيح. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى علي فوجده في المسجد وكان الريح قد جعلت عليه ترابا، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره وقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. أنا الأم أمر واحد منتهت المشكلة. حد يعرف إيه هي المشكلة؟ حد يعرف عبد الله؟ حد يعرف إيه هي المشكلة؟ لكن كان هذا العلاج. خلاص حدث بيني وبينه شيء. رأى الزوجة العاقلة لم تثر المشكلة مع أبيها ولا مع أمها. الحمى أنهى القضية كلها المشكلة بلا ابتسامة، أم روح البيت خلاص سأنتهت. الرجل، ودي مسألة مهمة جدا، لأن حرص الإنسان على بيته أمر في غاية الأهمية، وكيفية علاج المشاكل بعقل وبهدوء وبرزانة وبحرص على البيت أمر في غاية الأهمية. ودي مسألة مهمة يجب أن يغرسها الزوج في نفسية زوجته، مسألة الحرص على البيت وطريقة علاج المشاكل. ودايما تكون كل ما كانت المشاكل في حدود ضيقة داخل البيت كلما كان حلها أهون، وكلما خرجت خارج حدود البيت كلما كان حلها أصعب. يعني ممكن أحيانا الزوجة لو بدأت تشكي من زوجها لأبيها ولأمها، ممكن يتعاملوا مع المشكلة الأولانية بهدوء ورزانة ويشوفوا مين الغلطان ومش الغلطان، لكن لما تكثر المسألة دي الأب والأم يحسنوا بنتهم تعبانة وأن هذا الرجل غير مريح لابنتهم، فيبدأ النفوس يكون فيها نوع ما من الغبش والدخن تجاه الرجل. وطالما بدأت الحزازيات تكون موجودة فهيبقى فيه نوع من التحفز لأي تصرف من الزوج. نفس المسألة العكس، لو أن الزوج أظهر لأبيه وأمه أن زوجته بتغلط كثير، زوجته بتسيء إليه، زوجته بتغلط كثير، برضو الأب والأم حيزعلوا على ابنهم. فلما تيجي زوجة الابن الى بيت الاب والام هيبتدي يعملوها بانها واحدة تعب ابنهم، فيبتدي يحصل بينهم مشاكل، ويحصل بينهم مشاكل. دايما الراجل في الاغلب هو الخسران في المسألة، يبقى بقى محتار ما بين زوجته وبين ابيه وامه. لا، فكل المشاكل تكون في غاية الضيق في حدود البيت، طول ما هي لم تخرج خارج حدود البيت حلها سهل جدا. ودي من المسائل المهمة التي يتفق عليها الزوج والزوجة، مهما حصل بيننا ما حصل مشاكل، المشاكل دي تكون في حدود، لا اقول البيت كمان، بل في حدود غرفة النوم، لا تخرج هذه المشاكل الى الاولاد، لأن خروج هذه المشاكل للأولاد أحيانا تحدث شرخ نفسي ضخم داخل الأولاد، داخل نفوس الأولاد. شايفين دايما أبوهم وأمهم بيتخانقهم على طول، في زعيق وخناق ومشاكل، الولد بيطلع معقد نفسيا، إما أنه أحيانا يكره الزواج والأسرة، أو أحيانا يكره النساء أو يكره الرجال أو ما شابه ذلك بسبب هذه المشاكل. لا، خارج حدود غرفة النوم لا مشاكل، أي مشكلة بينهم في هذا المكان تحله، لا تخرج خارج الحدود. نهيك بأن تخرج خارج البيت للأهل والأقارب وغيره، نهيك أنها تخرج إلى غير الأب والأم وغير الأقارب، هذه أشنع وأشد وأسوأ. وهذه احيانا تسبب مشاكل كثيره. ممكن يجي تجد مثلا جارك، إيه انت مزعل الجماعه ليه وفي ايه وبتاعه بالراحه، مين اللي قال لك، مين اللي ما قالكش، تبقى حاجه صغيره تكبر. فدي من المسائل المهمه اللي يكون الاتفاق بين الزوجه والزوجه عليها، لا تخرج المشاكل خارجهما، هما الاثنين بس، لان ما بين الزوجه والزوجه من يعني العشره من المحبة ومن العلاقة ما يجعل كثير من المشاكل تذوب وتنتهي. لكن دائما لما أطراف أخرى تتدخل يكون في الأغلب الحل صعب. حل صعب. وأحيانا كثيرة بيندم الرجل والمرأة أن كان سببا في تدخل فلان أو علان من الناس بينهما، وكان هذا سبب في الإفساد. وكثيرا وليس بقليل، وكثيرا هذا المتدخل أحيانا يكون هو سبب الفساد، لأنه أحيانا مش كل الناس عاقلة وتستطيع حل المشاكل، يجي يصلح فيفسد. بل كثيرا ما طلقت نساء بسبب طرف دخل في مشاكل كان بسببه إذكاء النار وزيادتها، وبدل المسألة ما تحل ازداد الخرق على الراقة وانتهى الأمر بالطلاق. لا، ولذلك يعني لو استعصت المشاكل لا يتدخل فيها إلا العاقل الذي يفهم كيف تحل المشاكل. الإنسان اللي بيكون في غاية الحرص على بيوت المسلمين ما تدخلش في مشكلتك أي حد، لا، ده لو استعصت المسألة على الحل داخل النفاق بينك وبين زوجتك يبقى أقرب الناس ما تراه عاقلا فطنا من أهلك أو من أهلها، ده لو استعصت تماما يعني. وإن كانت في الحقيقة يعني لو بدأ الزوج من أول أيام زواجه في تربية زوجته على مثل هذه الأمور وعلى كيفية حل المشاكل لن تحتاج إلى أطراف أخرى، لن تحتاج إلى أطراف أخرى. فالإنسان يكون حسن الخلق مع الزوجة ببسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى والتحمل منها. وحسن الخلق مع المرأة يسبب ذوبان كثير من المشاكل ومن نزغات الشيطان. وكلما أحسن الرجل مع زوجته كلما أثر قلبها. الإنسان عموما أسير المعروف، الإنسان أسير المعروف، ولذلك النفس مجبولة على حب من أحسن إليها. ولذلك فالعبد يحب ربه تبارك وتعالى أعظم من أي أحد ومن كل أحد. لماذا؟ لأنه أعظم منعم عليه سبحانه وتعالى، أعظم منعم عليه سبحانه وتعالى. فالنفس تحب من أحسن إليها، مجبورة على حب من أحسن إليها. فلما الزوجة ترى الإحسان منك كثيرا فهذا يؤدي إلى أسر قلبها وإلى المحبة. ومسألة احتمال يعني كف الأذى عنها واحتمال الأذى منها خاصة مع مراعاة طبيعة ونفسية المرأة، يعني زي ما قلنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. خير بقى واحد أحسن إليها عمره كله ومرة زعلها تقول له عمري ما شفت منك حاجة كويسة. طبعا لو قالتها مش معناها خلاص يبقى كده الدنيا انتهت يعني، لا، ده هي بالطبيعة زي ما كان المعتمد بن عباد وكان احد ملوك الطائف في الاندلس كانت زوجته امة فاعجبته فاشتراها واعتقها وتزوجها. شوف كانت امة، وبعدين بعد ما كانت امة جعلها سيدة القصر، بعد الاميرة بعد الملكة، فهي بتشرف على القصر فرأت البنات يمشين في الطين على ضفاف النهر فاعجبها المنظر، عجبها المنظر، البنات مشت في الطين وبتاع عجبها المنظر، فقالت للمعتمد انها تشتهي ان تمشي في الطين، عايز تمشي في الطين. فطبعا ازاي الملكة بقى تمشي في الطين؟ فجاء المعتمد لها باخلاط المسك والطيب وخلطت بماء الورد حتى فاحت رائحة الطيب في القصر بأكمله وحوله، وعمل لها الخلطة دي والعجينة دي أشبه بالطين، بس زي الطين، وقال لها امشي بالطينة. فردوها طبعا في ساحة القصر، قالت تمشي بقى في الطين، هو مش طين ده، هو ايه ده، مسك، مسك وطين. حتى كان جالسا معها يوما فكان في كلام فأغضبها، فقالت ما رأيت منك خيرا قط. فقال لها ولا يوم الطين، يعني ما شفتش من حاجة كويسة أبدا، ولا حتى يوم الطين، ولا حتى يوم جبت لك المسك وعملته لك زي الطين ومشيت عليه. فطبعا احرجت، يعني استحي طبعا، لانه حتى فعلا لو اذا لم يحسن اليها خيرا قط، لو كان ده صحيحا فلا شك ان يوم الطين احسن اليها، في الشك في ذلك يعني. لكن في هذه الطبيعة يعني، ودي مسألة مهمة فهم طبيعة المرأة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. دايما ايه في الضلع ده، في اعوجاج، فعشان يستقيم لازم انت ايه تتحمل الاعوجاج ده. قال فان ذهبت تقيمه كسرته، وان تركته لم يزل اعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. والحقيقة معرفة طبيعة نفسية المرأة والتعامل معها وتوازن الرجل ما بين حسن العشرة والأخلاق الحسنة والطيبة مع قوة الشخصية والقوامة يجعل الأمر منضبط والمشاكل قليلة جدا. يعني المرأة لا يكبر في نظرها الرجل الضعيف، يعني المرأة قد تكون مستأذنة وقد تكون يعني هي رجل البيت وجوزها ما بيقولهاش الا سمعا وطاعة، شمال شمال يمين يمين، لكنها برضو مش مال عينيها، لان الله عز وجل خلق المرأة بطبيعتها تميل الى ان تعيش في كنف الرجل، دي طبيعتها ان تعيش في كنف الرجل. لما تستعسد وتبقى هي تعمل تبادل للأدوار فتأخذ مكانة الرجل، هي مش مستريح، لأن دي مش طبيعتها. فهذا الرجل رغم الرجل هو اللي بيديها هذه المكانة، هو اللي خلاها كده، وهو الذي جعلها على هذا النحو بضعفه أمامها، لكن هي لا تريد إلا هذا الرجل قوي الشخصي متوازن، حب وعطف ومودة ورحمة، كان في نفس الوقت قوي الشخصية، رجل. فهذا التوازن هو المهم. بعض الناس يبالغ في الاستجابة لطلبات امرأته حتى تصير هي الآمر الناهي، هذا غير صحيح. لابد ان يكون الرجل متوازنا مع الحسن الخلق، حسن الخلق وحسن العشرة والمحبة والمودة، لابد ان يكون قوي الشخصية، وهذا الرجل هو الذي فعلا تحبه المرأة، لان دي موافق لطبيعتها ولنفسيتها ولشخصيتها. رجل قوي الشخصية، قوي الشكيمة. ولذلك لو تنظروا في حديث ام زرع، كان الحديث ده فعلا حاجة منهاج فعلا في العشرة الزوجية. من بعض النساء كانت تمدح الرجل بهذه الصفات، تمدح الرجل بمثل هذه الصفات، وحتجد ان كل يعني المدائح للرجال تشمل في حسن الخلق وقوة الشخصية والكرم، حسن الخلق وقوة الشخصية والكرم، كالمرأة التي قالت زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. إذا دخل فهد، قل يعني فهد يعني العقل الفطن المتغافل اللي نادي كده، لان الفهد موصوب بان هو كثير النوم في بيته، فايه فهو احيانا بيعديها زي ما بنقول، واذا خرج ايه اسد، راجل اسد مالي مركزه زي ما بنقول، فهي فرحانه بكده. ولا يسال عما عهد، راجل كريم جدا، وما مش بقى بيقول لها بيحاسبها على كل لقمه، يقول لها انا كنت طالع وسايب نص رغيف في الثلاجه راح فين. لا فتجد الوصف على هذا، زي ما المره كانت بتقول زوجي كليل تهامه، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. كان لطيف جدا وديع جدا حسن العشرة، زي ايه زي نسمة الصيف الجميلة الحنينة. زوجي كليل تهامة، ليل تهامة دليل معتدل، لا هو حر ولا هو برد، لا حر ولا قر، لا حر ولا برد، لا جو لطيف ربيع جميل جدا. ولا مخافة ولا سآمة، تحب جدا تتكلم معاه وتحب جدا تحادثه وما تخافش منه، لان هو ممكن وهي بتتكلم تقول حاجه يروح ماسكها لها بقى ايه بعد كده، ولا ما فاكره اليوم ما كنا قاعدين في اليوم الفلاني وقلت. لا هي ما بتخافش ابدا من الكلام معاه، لا براحتها وتحب تتكلم معاه. وده على فكره من المسائل المهمه جدا، ان المراه تحب ان تتكلم مع زوجها، وممكن تتكلم وتعيد الموضوع 10-15 مرة مش مشكلة. هذه تكلم في الموضوع ممكن كمان يومين تعيده لك هو هو، وممكن بعد أسبوع تعيده لك هو هو برضه، ممكن بتنسى، هي ممكن بتنسى، وممكن تحب تكلمه لك. وانت لابد ان تستمع وانت في غاية الانبساط والاستماع، يعني بتحكي لك موضوع ممكن يكون الموضوع في نظرك قايد جدا، لكن لازم هو بالنسبة لها مهم، فلا بد ان تصغي جيدا، لا في فعلا ايه باهتمام، ومش تبقى هي بتكلمك وانت مشغول في حاجات تانية وعمال تلعب في حاجات تانية، دي تعصبها جدا. فالمرأة تحب ان تحدث زوجها، فما تجيش بقى تقول لا اصلا بص انا تعبان وجاي من الشغل ومش طايق و... لا لازم تسمع. على فكرة هذا مهم من حسن العشرة فعلا، يعني اسمع، مو تلاقي الموضوع هايف مش مشكلة، اسمع برضو يا سلام يا معقولة، واسمعوا واقصد حتى لو اتكلمت، لو الموضوع ده حكيته قبل كده تسمعه كأنك تسمعه لأول مرة، قوله تاني وتالت، ما تقولهاش ما انت عدت لي الموضوع ده 100 مرة وما فيش غيره معاكي، لا اسمع. وده على فكرة من الأمور المهمة جدا، ان هي في الأغلب المرأة بتأنس بزوجها ولا تأنس بمثل زوجها، فتبقى بتحب دايما تتكلم، خاصة إذا كانت تحبه. فمن ساعة ما تخش بيتك عايزة تتكلم معاه، خاصة إن الرجل بيغيب ساعات كثيرة برا البيت، أخذ كثير، فتحتاج هي إلى هذا الأنس. فما تقولهاش بقى لا أنا مش فاضي أصلا أنا تعبانه، ويبقى بعض الرجال داخل البيت مرسوم على وشه عظمتين مكتوب عليه خطر ممنوع الاقتراب. الله العافية. لا لابد من هذه الامور تراعى مع الزوجة، ان لها اثر كبير في العشرة، لان الزوجة كل ما كانت نفسيتها كويسة ومحبة للبيت ومحبة للزوج محبة لهذه العشرة، كلما أثر ذلك في حياة الرجل وفي حياة الأبناء، في حياة الرجل نفسه في راحته وفي حياة الأبناء، لأنها هتربي أولادها صح، مش دايما متعصبة، مش دايما متنرفزة، مشاكلها كتيرة، عمالة تزعل العيال وتخبط في العيال وتضرب في العيال، فيطلع العيال يعني عاهات نفسية. لا فده استقرار للرجل واستقرار للزوجة واستقرار للأبناء، فهتجتهد في رعاية بيتها لأنها دايما هتكون حريصة على رضاه، دايما هتكون حريصة على رضاه، فمش ممكن أبدا تغضبه ولا أن تسيئه في أولاده أو في بيته. من الحاجات الجميلة جدا اللي قرأتها ان رجل في الصباح، يعني الزوجة في الصباح بعد ان تناول طعام الافطار ذهب ليحضر حقيبته، فلقى المكتب كله تراب، كله تراب. انا عايزك تحط كده في لحظات المشهد ده قدامك، لو انت معاك هتعمل ايه مع زوجتك دلوقتي؟ خلت المكتب كله تراب، تعمل معاه ايه؟ فكر لحظات كده وشوف رايك بعمل ايه. فكتب، جاء على التراب وكتب: احبك يا زوجتي. ثم خرج وقال لها: معلش ممكن تجيب لي الشنطه من جوه؟ فدخلت تجيب الشنطه، فطبعا هو كاتب باصبعه، فطبعا ده دليل على ايه؟ التراب، شاف التراب، والتراب كتير لدرجة ان هو كتب بيه، يعني كتب عليه. فدخلت فوجدت ايه؟ وجدت الكلمة الرقيقة العذبة، وشافت غلطها وجابت له الشنطة وخرج. رجع بقى بعد كده لقى البيت زي البنور، زي اقول اهو ده علاج لمشكلة في منتهى الذكاء. كان ممكن تبقى مشكلة كبيرة جدا جدا، وبعض الناس تبقى كده فعلا فعلا كده، واحيانا نكون فيها تسبب احيانا مشكلة وتسبب طلاق. لكن شوف الى هذا الرجل الذكي فطن فعلا، وعلاج رائع جدا للمشكلة، وبين لها كل حاجة، وهي برضو ذكية فانتبهت. في بعض الناس يعني نسأل الله العافية، أنا عافية أباكم المسلمين أجمعين، يعني تجيب الشنطة وتجي وبعدين تيجي يلاقي ايه؟ يلاقي التراب غطى وحبك يا زوجتي كمان، يعني مش فاضلة زي ما هي. نسأل الله العافية. نعم؟ ده كده تبقى ذكية جدا لما تزود التراب وتكتب له انا كمان، تبقى ذكية جدا جدا يعني. الثالث: أن يداعبها ويمازحها. وقد سابق عليه السلام عائشة رضي الله عنها، وكان يداعب نساءه صلى الله عليه وسلم، وقال لجابر: هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ هنا أن يكون فيه مضحك وممازحة وملعبة، وطبعا هذا على قدر المستطاع. يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما سبق عائشة امر الجيش بان يتقدم، كانوا في الصحراء، مش يجي هو بقى ياخدها فانتنادي وصفات يجري ورا بعض. ممكن دلوقتي في انواع كثيرة، ممكن عادي الالعاب العادية اللي هي محلات لعب الاطفال والحاجات دي ممكن يلعبوا مع بعض، وده الفكرة مش عيب، ومش هننقص رجولة الرجل يعني. ولا يقول لك ازاي انا اقعد العب معها في ده كلام برضو، كلام برضو. ممكن تلعب معها في الكمبيوتر شوية جيمز كده بسيط. لا عادي ممكن تجيب كونكت فور وتلعبوا مع بعض يعني. وما شبه ذلك. و برضو مسألة الممازحة، هو يضحكها ويمازحها، دي أمر برضو حسن ومهم، خاصة أن المرأة في الأغلب حبيسة البيت. يعني خروج المرأة، خاصة المرأة اللي هي المرأة الغير عاملة، خروجها بيكون قليل، فحبستها في البيت ديت مع الأولاد، خاصة موجود الأولاد الصغار. طبعا الأولاد الصغار يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله في هذه الأزمان، يعني حاجة جميلة أوي. يعني الأولاد عاملين زي الزنبلك، ما بيوقفوش أبدا، ما بيهدوش لحظات. فمع الوضع ده هي مشدودة، ولابد أن يراعي الرجل هذا إنها فعلا تبقى تعبانة. يعني يمكن أن يدخل الرجل يجد امرأته تبكي بالدموع من ايه؟ من العيال، من البيت. فتحتاج الى هذا، فهيبقى هي منتظرة لحظة وصول الزوج بفارغ الصبر، لان ده هو ايه، هذا هو الصدر الحنون الذي تضع عليه كل مشاكلها وهمومها وغمومها. كلمة كويس اذا حكها طبطب عليها ليسمع شكواها، ما قلتش يعني انت مش مستحملة عيلين في البيت، امال انا اعمل ايه اللي في الشغل بره وجوه لا هي دي مش دي، انت ممكن اه تستحمل انت كرجل، لكن هي ممكن مشكلة العيلين دول فعلا كبيرة جدا عندها. خاصة تخيل انت يعني الواحد فينا، هل يستطيع الرجل انه يقعد في البيت يومين ثلاثة في وسط العيال دي؟ صار صعب اوي سبحان الله، لان كل واحد ليه طبيعة، لكن الله يعني طبيعة المرأة تتحمل هذا، فانت لابد ان تعيش معها. يبقى كأن الوقت المعزوج ده هو وقت الترفيه، ووقت السعادة بالنسبة لها، ووقت الراحة بالنسبة لها، هو الزاد الذي تأخذه لتتحمل أعباء الحياة ومشاكل الحياة والمشاكل المناطة بها. بدأ وقت الراحة، ده الوقت اللي بتاخده زاد للوقوف في وجه كل هذه المشاكل، تكون في نوع من الملاعبة، المضاحكة، الممازحة. ولذلك النبي قال لجابر رضي الله عنه: هل لا ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ ومن هذا إيناس الزوجة، أن تأنس به في الحديث، زي ما قلنا في المرة اللي فاتت هو إيه، يسمح لها بالكلام. وما تريده، وما تريد أن تقوله لزوجها تقوله، اللي هي عايزة تقوله لك بأي طريقة تقوله، فيش حجر عليها طبعا، بلا دخول في معاصي، هذا من التحذير. ايه دخول في معاصي؟ يعني ممكن تبقى بقى الكلام على فلان وفلانة وعلان وعلانة وغيبة ونميمة وشبه ذلك، لا هذا ممنوع، كان في حدود الايه، في اطار المباح والحلال. الرابع ان يكون ذلك بقدر، ولا ينبسط في الدعابة إلى أن تسقط هيبته بالكلية عند المرأة، بل ينبغي أن يقصد طريق الاقتصاد. كل ذلك إذا قلنا بتوازن ما حاولش نفسه لأرجوز، ما يتعاملش بطريقة لدرجة أنه يهين نفسه، يهين نفسه فلا تصبح له قيمة عند زوجته، يبقى مبتذل. والأرجوز ده ما تفكرش ان هو كده دي ملاعبة ومؤانسة، ده بالعكس، ده هو بيسقط من نظر المرأة، بيسقط من عين المرأة، ودي طبيعة الانسان اللي هو المهرج، عمروش اللي الضحك كتير والزار كتير بلزوم ومن غير لزوم، بيبقى لا طعم له، فتسقط هيبته، فتسقط هيبته. لا، بالتوازن والاقتصاد. الخامس الاعتدال في الغيرة، وهو ألا يتغافل عن مبادئ الأمور التي يخشى غوائلها، ولا يبالغ في إساءة الظن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. الاعتدال في الغيرة، لابد للرجل أن يغار على امرأته، ولكن هذه الغيرة لابد أن تكون معتدلة، فلا تزيد عن الحد حتى تصل إلى الشك، أو تزيد حتى تنغص على الرجل، على الرجل معيشته، ولا تقل حتى يصير الرجل ديوسا، أو حتى يكون ديوسا يرى المنكر ولا يغار على أهله. يبقى معتدل، الغيرة لا تخل عن الحد المعتاد. ولذلك هو زي شيخنا ما قال: ألا يتغافل عن مبادئ الأمور التي يخشى غوائلها، في أمور ممكن تؤدي إلى مشاكل كبيرة، إلى مهالك، لا ده من الأول يقطعها، يعني لا يسمح لزوجته يعني أن تتكلم مع هذا أو ذاك وتضاحك هذا وذاك، وبحجة ده ابن عمها وده ابن خالها وده قريبها، وتبقى يعني بلا ذمام ولا خطام. لا ده لابد من هذا، من ضبط هذه الأمور. لما لو اضطرت إلى حديث مع رجل لابد يكون بالضوابط الشرعية، ولابد أن يعني تستشعر المرأة من الرجل هذا، وفي نفس الوقت لا تزداد الغيرة حتى تصبح إلى إساءة الظن. وإني دائما معقد لها محاكمة، من اللي جه البيت، من اللي ضرب الجرس، من اللي رن، من اللي رن، من اللي اتصل بالتليفون، كلمت مين، في نمرة جت غلط ولا في رجل كلم في البيت ولا لا، المحاكمات دي لا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم، يعني هو مسافر ما يجيش يفاجئ أهل البيت ليلا عشان يشوف، يتحسس، مراقب، شغل مخابرات، لا يتخونهم. الأصل الإنسان بيختار الزوج الصالح، فهو لا هو يتهاون في الأمور ولا هو يزيدها عن حدها، وما يعقد لهاش الاختبارات، يعني يعمل حاجات معانا يختبرها يشوفها بقى هي زي ما هو عايز ينخزم ولا لا. ده هذا نوع من الشك. والرجل لا يوصل امرأته الى هذا ان هو يبدأ يحسسها ان هو بيشك فيه، لا، ده المسألة في غاية الاعتدال والانضباط. يغار رجل غيور على اهله، والمرأة تعلم هذا منه، وهذا من اسباب محبة المرأة لزوجها، ان هي تحس انه يغار عليها، ان المرأة لا تحب الرجل الديوث الذي لا يغار. وكذلك زيادة الغيرة الى درجة الشك هذا امر مذموم، بل يجعل البيت كأنه جحيم. يبقى الاعتدال في الغيرة. والمرأة كذلك لا تثير غيرة الرجل، يعني بعض النساء، وهذا سيأتي في الكلام على ما على الزوجة، لا تثير غيرته. بعض النساء تستخدم هذا كسلاح، ان تتعب الرجل بهذا، لتعمل اشياء تجعله يغار كنوع من العقاب له، فهذا في منتهى الخطر والخطأ. فلابد ان تحافظ على غيرة الرجل، والرجل معتدل في غيره، لا هو بينزل عن الدرجة المعتادة فتكون عنده دياسة وغير ذلك، ولا هو بيزداد في الغيرة حتى تصل الى درجة الشك وإساءة الظن فتتنغص عليه حياته. يعني دي خمس امور نكمل ان شاء الله. هو الشيخ طبعا قال 12 امرا، قلنا خمسة، نكمل ان شاء الله المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.